بسم الله الرحمن الرحيم. يجب الاهتمام بالأمراض التي تمس العقيدة وتمرض القلوب، يجب الاهتمام بذلك قبل كل شيء. أولا، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ذرية مسلمة قطعت من أجل شيطان. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، وبدأ يجمجم، بدأت مبخرة تهتز، يقول ثم والله وقفت مبخرة على زاوية بشكل مائل، يقول ثم سل يده وأخذ من تحتها شيء ثم قدمه لي قال خذ. تؤثر هذه الرقى وهذه العزائم وهذه الأبخرة بسبب التعاون مع الشياطين وبسبب الإشراك بالله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. والله لا تفلح أبدا. إذ الساحر أول ما رآنا تقول أنه رأى الموت، إذ هي فز من مكانه وينطوي هناك في تلك الزاوية، أمسك به الشيخ عادل ضربه أمامنا ضربه. أولا، فذلكم الله تكلم ذاك الجان أنه سيشوه ذاك الجن. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذ موسى ينظر لذاك الرأس الذي طالما تكلم عليه قال يا أرض خذي، أجعلتني لله عدلا؟ لا يا شيخ. أنت يا من تسمعني الآن هل تخشى على نفسك؟ نعم، أنت قد جريت على ولد أختي في المستشفى وهو في العناية وطاب يوم جرت عليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع تقدم أولا محاضرة للداعية عبد المحسن الأحمد. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق، أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق، روحي وأبي وأمي له الفدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الفضلاء، عن ماذا سنتحدث وبماذا نبدأ؟ ولكل موضوع أول، وأول شيء هو الله جل جلاله وجل في علاه. ما جرت الدماء في عروقنا ولا تحرك ذاك القلب إلا لأن الله جل وعلا أجرى في داخله دماء وقضى ألا تعبدوا إلا إياه. من هو الله؟ أول سؤال يسأل، والكل يظن أنه يعلم الإجابة يقينا وعملا وقولا. تعالوا إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات، تعالوا معي في هذه الرحلة التي نخترق فيها تلك الأجواء الأرضية وننطلق إلى مخلوقات خلقها رب البريات خالق الأرض والسماوات الذي أتقن كل شيء جل في علاه، يتكلم عن أشياء لم نرها ويتكلم عن أشياء ما شهدناها، لكنه أنزل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل لنا أمورا وعلمنا أنه تكلم في هذا الكون وخاطب مخلوقات غيرنا. فتعال معي وتعالي وانظروا من هو المخاطب في هذه الآية من مخلوقاته جل وعلا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل سمعت الخبر؟ هو يخاطب من؟ يخاطب السماء الطباق السبع التي رفعها جل وعلا وما جعل فيها من فطور. يقول أنه قال لها بمجرد القول ائتيا طوعا أو كرها، ما قالت ادعوا لنا أن الله يهدينا ونأتي، ولا حتى قالت سوف نأتي، قالت أتينا. سبحان الله. ألهذا الحد عظمة الأمر حتى أن السماوات والأرض لا تأخذ ثانية التفكير؟ أتينا طائعين لأجل هذا. لو قرأت القرآن بقلبك لعلمت أنك ظلمت نفسك في أدبك مع رب العالمين. ثم قلب صفحات القرآن الكريم تجد هناك آية تخاطبك أنت، تقول لك أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أجب، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنا رفع سمكا فسواها. لأجل هذا هو يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كانت يا ربي هي أكبر وهي أشد وهي أقوى وأطاعت، فما بال هذا المسكين الذي خلق من طين إذا أمر بأمر فكر وقدر وكأنه هو الذي حرك قلبه وكأنه هو الذي خلق نفسه وكأنه هو صاحب الأمر. سؤال: استجابة السماوات والأرض هل لأن الله وعدها بجنة إن أطاع؟ والله ما وعدها، بل توعدها أنه سيقطعها إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، وتوعد الأرض والسماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومع كل هذا بلا مقابل تطيع الله جل جلاله لأنها تعرف عظمة الآمر. يوم أن عرفنا الأوامر ولم نعظم الآمر إلا من رحم ربي جل جلاله. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحان الله. لأجل هذا يخاطب الإنسان وترسل له الرسل وتنزل عليه الكتب وبكل صورة تقلب الصفحات، وإذ بقصر سيبنى وإذ بأنهار ستجرى وإذ بثمار ظلها وجناها سوف يتذلى وذللت قطوفها تذليلا، وهناك وصف للأرائك وهناك وصف للحور وهناك وصف لتلك النصائف وتلك الفرش التي بطائنها من استبرق، وهناك وعود ووعيد شديد يقول ربي جل وعلا تارة عن ذاك الطعام وسقوا ماء حميما، ويتكلم تارة عن واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ويتكلم عن المقامع من حديد وعن ذاك القعر البعيد. كل هذا وعود ووعيد لهؤلاء الناس الذين هم أضعف من السماء وأضعف من الأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون من هذا المنظر. يوم أن قل تعظيم الله في قلوبنا رأيت واقعا أمامي، يوم أن كنت في تلك الليلة في المستشفى وأتيت إلى أحد المرضى هو طفل صغير به من الأمراض ما الله به عليم، فوجدت أمه وأباه دعوتهم أن يقرأوا عليه وأن هذا القرآن شفاء وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فإذ بي أواجه بك صاعقة من السماء. قالوا نحن نؤمن بالله وقدرنا، اسمع، قررنا بعد أن علمنا أن المرأة فيها مس وأن فيها ذاك الأذى، فقال لي الأب والأم لأنهم لما قرئ على الأم تكلم ذاك الجان وقال أنه يعشق تلك الأم وأنه توعدهم أنها إذا حملت أنه سيشوه ذاك الجن، فقرروا على أساس هذا الكلام وعلى أساس كلام ذاك الشيطان قدروا أن لا ينجبوا أبدا. فعلمت أنه لا بد أن نراجع علاقتنا برب العالمين جل وعلا. هل ذاك الجان هل هو الذي خلق حتى يقرر على أساس كلامه؟ ذاك الأفاك صدق؟ ذاك الضعيف الذي قال الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا خافوه؟ وعلمت أننا ما عرفنا منه الله حتى كفار قريش، وهم كفار قريش لم يشركوا في الربوبية الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم كفار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذن لماذا نخاف؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. الله يقول ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخفناهم. والشيطان يقول كلام ثم يطبق. وما يؤمن أكثرهم، اسمع الكلام، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم ما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. فهذه الأسرار وخفايا النفوس بدأت تخرج حينما تقول بعد أن خوفنا قررنا ألا ننجب أبدا. يعني ذرية مسلمة قطعت من أجل شيطان. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فحري بنا أن نبدأ ونراجع في أنفسنا تلك العقيدة. في خطوط حمراء في القرآن وفي السنة. انظر إلى إذا وصلت المرحلة إلى جناب الله جل جلاله. انظر إلى كانت الأفكار بدأت تتعلق وبدأت القلوب تتجه إلى غير خالقها. اسمع كيف يتكلم ربي جل وعلا، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. يا ربي ما سوى شيء المسيح ابن مريم؟ انظر الله حين يغضب يقول أهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. هل رأيت الآية كيف عبرت؟ لأجل هذا فهمها الرسل. لما يؤتى عند النبي عليه الصلاة والسلام في أي مشكلة في أي اعتراض يقول اجلس، لأن هناك مساحة للتفاهم. لكن يمر رجل يقول ما شاء الله وشئت، محمد عليه الصلاة والسلام يتغير ويفور، وإذ بتلك الدماء تفور في عروقه عليه الصلاة والسلام، أجعلتني لله عدلا؟ هو ما قال أنك عدل لله جل جلاله؟ طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم ذو الخلق العظيم لماذا لم يقل له يا أخي ما يجوز؟ ليش لما تكون مسائل عقيدة ومسائل هي لله وحده ليش يقول أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. سبحان الله، الألفاظ وهي ألفاظ وحروف غيرت عندك يا رسول الله فتمعر وجهك وتغير أسلوبك؟ نعم، لأن هذه لله، وما كان لله جل جلاله فلا يصرف لغير الله سبحانه. تعال وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وذاك الخطيب يتكلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. نظر إليه محمد عليه الصلاة والسلام قال: بئس الخطيب أنت. أين مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام للمشاعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أمور عظام تثير القلوب فيقول اجلس ويتفاهم، لماذا يتكلم على هذا الرجل أمام الناس ويكسر مجاديفه أمام الناس؟ يريد أن يعطيه كل من يسمع درس، ومن يوصل هذا الحديث درس. قال: بئس الخطيب أنت. قال: لا تقل من يعصهما، كيف تجعلني مع ربي في كلمة واحدة؟ قل: من يعص الله ورسوله بئس الخطيب أنت. سبحان الله، ذاك النبي الرؤوف الرحيم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ما الذي غيره بأبي وأمي في هذا الأسلوب؟ ما الذي جعله يتكلم بهذه الطريقة؟ لأن المسألة جناب دين وعقيدة. انظر وهي أحرف يعصيهما، قال: واو سبحان الله. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء محمد، لماذا هنا اختلف الحرف؟ يعني هو المسألة قشور يعني حرف؟ لا، لأنه يبدأ يدخل القلب في منعطف خطير جدا. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم هي أحرف، لأنه يقول مشيئتي ليست هي مشيئة الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يفقد أحب الناس إليه في ذاك الزمان خديجة وهو في تلك الأوضاع النفسية، ما أراد، لكن الله شاء ففعل ربي جل وعلا. ما شاء محمد عليه الصلاة والسلام، ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقد عمه الذي كان يساند ويؤازره، لكن الله شاء فقال قل ما شاء الله وحده، لأن مشيئتي ليست هي مشيئة الله جل جلاله. هنا نزلت آيات على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الجواب على ذاك السؤال الذي سألنا: لماذا تغير أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام حين تكون المسألة خطوط حمراء في جناب هذه العقيدة؟ لماذا؟ اسمع ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر، لأن الله جل في علاه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان الله، إذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق صاحب الشفاعة عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكيف في من جاء من بعده، وكيف في من جاء من دونه حين يأتي ولا يبالي في أرض الله ويصرف عبادة هي أصلا لله ويصرفها لغير الله، أو يصرفها لله جل جلاله ومن معه؟ انظر، نريد أن نفهم حياتنا، لأن المسألة ليست والله قابلة للتفاهم. هذا هو الموضوع الأول. اسمع، لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على عدي بن حاتم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تكلم هناك عدي، قال: ما نعبدهم يا رسول الله؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعبدونهم، لا، قال: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتكم. كم من الناس من يحرم حلال ويحلل حرام ووراءه أتباع هم كثر، إنا وجدنا آباءنا على أمة. والله لئن ضطر بك الشيطان في عمل تشرك فيه مع الله جل وعلا غيره، فوالله قد ضطر بك كلك، وظفر بأعمالك كلها، لأن الله جل وعلا يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك بالله. حبيبك يخاف عليك وأنت لا تخاف على نفسك. هذا الرسول الذي قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو حريص علينا ويخاف أن نقع في ذاك الشرك. أسألك بالله، نعم أنت يا من تسمعني الآن، هل تخشى على نفسك الشرك؟ هل مر في حياتك يوم وقلت: يا ربي احفظني من الشرك؟ إن كانت الإجابة نعم فهنيئا لك، وإن كانت الإجابة لا ولم أفكر فأقول: والله إنك الآن في مشكلة. من الذي كسر الأصنام؟ من الذي جعلهم جذابا إلا كبيرا لهم؟ من الذي قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين؟ من؟ إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني هو الذي حطمها، وهو الذي كسرها، وهو الذي جعلها جذابا، وهو الذي يعلم أنهن أضللن كثيرا من الناس في غاية العلم، ويقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لو كان هذا الخبر لا يهم، هل سيذكره الله ويخلد في القرآن؟ أأنت أعظم دين وعقيدة أم إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه: اتخذ الله إبراهيم خليلا، الذي هو قد أسس التوحيد على الحنيفية؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ومع هذا تزكية من رب العالمين أنه ليس من المشركين، ويقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لأجل هذا يقول إبراهيم التيمي: قال: فمن يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ وأنا وأنت انظر في حالنا ولنراجع أنفسنا. لأجل هذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قائدنا وإمامنا وقدوتنا، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك. يا رسول الله أنت تشرك؟ يا رسول الله أنت تحتاج إلى هالكلام؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. سبحان الله، لأنه يعلم أنه لم يثبت إلا من ثبته الله. ولولا أن ثبتناك نحن، يعني الله جل جلاله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ففهمها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر دعائه: لا ومقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ما دام الثبات من عندك فثبت قلبي. متى تذكر قلت هذا الدعاء من قلبك فتحرك قلبك وأيقنت أنه لولا تثبيت الله لك والله ما تثبت ثانية؟ عندنا خلل، هل أحسست بهذا الخلل؟ هل أحسست أننا إذا استمرينا مع هذا الخلل وهذا الأمن سوف يتفلت منا هذا الدين، ونحن لا نشعر، ونحن نظن أننا نحسن صنعا؟ لأجل هذا قالها الله حتى لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، قالها، قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نبئنا يا رب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يتكلم عن أقوام هو ضامن في نفسه أنه صح، وهو ضامن في نفسه أنه ما عنده مشكلة. ومن يعش عن ذكر الرحمن، اكتفى بما كان عليه آباؤه وأجداده، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. في توضيح أكثر من هذا هو يقول نعم هو يحسب أنه مهتدي، وهو مع شيطان قد أضله عن السبيل، وبدأ يأخذه منه في كل يوم وفي كل أسبوع عبادة يصرف منها شيئا لغير الله، ويصرف منها شيئا لبشر أو لحجر أو لقبر، وهذا والله هو الذي لا يغفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب أكثر الناس يسمع هذا الكلام يقول يا أخي ما عندنا شيء من هذا الكلام تقوله، من قال عندنا عبادات تصرف بغير الله؟ من قال فانظر إلى بلاد المسلمين، وانظر كيف يحصل في تلك البلاد التي قد قامت يوم من الأيام على توحيد رب العباد جل جلاله. قال قائلهم وهو يدعو غير الله جل جلاله ولا يستحي من الله، وهو في أرض الله ويأكل من رزق الله وأمره كله لله، ثم لا يستحي فوق أرضه أن يقول يا فلان مدد، وأين الله الذي قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، من حرك دماؤهم إلا الله، ومن أجرى في عروقهم تلك الدماء إلا الله، ومن حرك الأنفاس إلا الله، ومن إلا الله، ويوم أن أراد الله أن يوقف القلوب أوقفها الله، ثم دسوا في التراب، وحكمهم وأمرهم إلى الله. وهو الذي يقول وإذا سألك عبادي، هل تصدق القرآن؟ إذن اتفقنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول يا محمد وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فإني قريب، وكل آيات القرآن التي فيها إذا سألك أو يسألونك لابد فيها قل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن النساء قل الله يفتيكم في النساء، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كلها قل قل قل إلا هذا الدعاء. لما جاءت المسألة في الدعاء ما قال قل لهم يا محمد، تولى الإجابة بنفسه جل وعلا، قال أنا أجيبهم فإني قريب. ما قال أسمع، قال أجيب دعوة الداعي. متى؟ إذا دعان. ما قال إذا ذهب لفلان يتوسط فيه عندي، إذا ذهب يتمرغ عند قبر ويتوسط فيه، قال إذا دعاني، لكن بشرط فليستجيبوا لي ليس لغير، فليستجيبوا لي وليؤمنوا ليس بغيري وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحقق الشرط تنال الوعد، وإن استطعت أن تفعل الشرط فافعل، فإني لك من الناصحين ولنفسي. طيب، أكثر الناس يقول: يا أخي، ومن قال لك الدعاء عبادة؟ يا أخي، إحنا ندعو، مين قال؟ جبني نص القرآن يقول أن الدعاء عبادة. ألست تتكلم بالقرآن؟ أحضر لنا نص القرآن. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن دعائي؟ لا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألم أقل لك أن هناك خطوط حمراء في مسائل هذه العقيدة؟ قال: وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعو غيري، ادعوني أستجب لكم، ما قال يستجيب لكم غيري، قال: إلا الذين يستكبرون عن عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة. وهذه الآية تقول لك أنك إن طرفت دعاء لغير الله الذي خلقك وشق سمعك وبصرك، قال: سيدخلون جهنم داخرين، أعاذني الله وإياكم منها. تعال وانظر، جاء في الأثر موسى عليه السلام وهو يمر، وإذ برجل ينظر إلى موسى باستهانة، وينظر إليه باستحقار، ويقول: يا موسى، ما وجد الله رسول غيرك؟ موسى عليه السلام تعرفونه من القرآن أنه غليظ وأنه شديد، بلغ أشده واستوى، وتعلمون أنه وكز رجل فقضى عليه بمجرد وكزه، ما وكزه موسى لأنه ما عاهد الله، فإذ بذاك الرجل قد أثار غضب موسى عليه السلام، فتحمل وكظم غيظه ومضى. لما كان في الغد ويمر على ذاك الرجل، قال: يا موسى، أليس هناك رجل أحق منك بالرسالة حتى يبعثك الله؟ فكظم غيظه ومضى. جاء هو وهارون، فقال: يا موسى، يعني لم يجد الله غيرك أنت وهارون حتى تبعثون للأمة ويختارك أنت وإياه؟ فغضب موسى فرفعها لله جل جلاله: أن هذا أغضبني يا رب، هو يستطيع بوكسه لكنه عاهد الله. فنظر موسى إلى ربه في السماء رافعا يديه إلى السماء مستجيرا بالله وداعيا لله جل جلاله: يا رب، إن هذا قد أغضبني وأغاضني. قال له الله جل جلاله موحيا إليه أن: يا موسى، أصبر على ما فات، ما مضى انتهى، فإن عاد فأمر ما شئت، أؤمر الأرض، أؤمر الجبال، أؤمر ما شئت. فمر موسى على ذاك الرجل وإذ به لا يعلم ما الذي تغير وما الذي حدث، فقال: يا موسى، ألم يجد الله جل وعلا غيرك وغير هارون أن يبعثكما لنا رسولان؟ إذ موسى ينظر في الجبال، هو يعلم أن معه وعد من العظيم المتعال، وينظر للسماء، هل يأمر السماء؟ هل يأمر الأرض؟ هل يأمر الجبال؟ وإذ به ينظر إليه، قال: يا أرض خذي، فإذ بالأرض بأمر ربها جل جلاله تنشق، وإذ به ذاك يسيخ حتى تسيخ أقدامه إلى الساقين، فقال: يا موسى، يا موسى، لا أعود. موسى ما زال ذاك الغضب في صدره، قال: يا أرض خذي، فإذ به تسيخ به الأرض إلى أنصافه، يا موسى، والرجل يستعيد ويستجير ويدعو: يا موسى. قال: يا أرض خذي، فأخذته الأرض ولم يبقى إلا ذاك الرأس. قال: يا موسى، لو أستطيع أن أرفع يدي إليك لرفعت، يا موسى، إني أنتهي الآن. وبدأ يعد موسى عليه السلام إن هو أنجاه وإن هو أخرجه من هذا المأزق، فإذ موسى ينظر لذاك الرأس الذي طالما تكلم عليه، قال: يا أرض خذي، وما هي إلا ثواني والرجل يغيب عن الأرض. وإذ الذي في السماء جل في علاه يوحي إلى موسى: يا موسى، أنما أقسى قلبك وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لو استغاث بي واحدة. هو قال: موسى، موسى، موسى، لو استغاث بي واحدة لأنقذته. سبحانك، سبحانك، لو استغاث بي لكنه استغاث بك وأنت مخلوق لم تملك لنفسك نفع ولا ضر إلا بأمري، لكنه أخطأ الطريق وسأل مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. طيب يا ربي، ما دمت أنت الرحيم وما دمت أنت الغفور أخرجه الآن. لم يخرجه الله جل وعلا، لأنه مات وهو يستغيث بغير الله جل جلاله، فأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فانظر حبيبي غالي لمن تستغيث، وانظر لمن تستعين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. ويأتي أقوام قد أضلهم من وراءهم، ويأتي فيسمي بغير الله ويذبح لذاك المقبور في قبره، ويذبح لأناس، ويذبح لأحجار، ويذبح ويذبح ويستغيث. وربنا جل في علاه ينظر ويسمع، وقد تعالى في سماه، والله لا يرضى بهذا الله. ولأجل هذا قال لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أخير منا، قال فصلي لربك وانحر. يعني إياك يا محمد أن تنحر لغير الله، وأمتك من باب أولى، وهم أقل قدرا عندي منك. فأحبتي، هل من وقفة قبل أن يتوقف ذاك القلب ونؤخذ وقد ذبحنا لغير الله؟ فانظر في بلاد المسلمين، شيدت القباب على الأضرحة، وأنشئت المساجد على القبور، وأقيمت المزارات والمشاهد وقصدها العامة، فأصبحوا حولها يطوفون، وفي عرصاتها يذبحون، وبأصحابها يستغيثون، وهم والله من الله لا يستحون. هذا كله عبادة لغير الله، كانوا يسمونها أصنام، وكانوا يسمونها أوثان. تعال معي حبيبي الغالي وارجع بالذاكرة قليلا، تجد أن ذاك الصنم الذي يقال له اللات والله ما كان إلا رجلا صالحا قبل أن يكون ذاك الصنم هو اللات. والعزة ومنات ود وسوار ويغوث ويعوق ونسرى، كلهم كانوا يتقربون إلى الله، ثم طافوا عليها، ثم جعلوا لهم تماثيل، ثم حتى أزاغ الشيطان هذه القلوب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني والله لن يسكن في يوم قصر خارجه الذهب والفضة، والله لن تجري من تحته أنهار التي وعدها العظيم الجبار جل جلاله الواحد القهار، والله لن يحلى بتلك الأساور التي من ذهب. فوالله لأن الله الذي يملك الجنة قال حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أي وربي أن يسقى من ماء صديد، أي وربي سوف يضرب بمقامع من حديد. أحبتي، إن الأمر جد وإن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه. ويقول قائل لكن هؤلاء يسمعوننا ويستجيبون لنا. تعال حبيب الغالي وانظر لذاك الذي قد طاف بالصنم وهتف باسم الولي في الشدائد والمصائب والكرب، هو يدعو ونحن نقول له اسمح لنا أن نسألك سؤال منطلقه الخوف علينا وعليك. يقول سبحانه جل وعلا واسمع لمن هذه الفتوى، وإن لم تقتنع بهذه الفتوى فأنت ونفسك، لكننا والله لا نريد لأنفسنا ولك إلا الخير، ولا نسألك عليه أجرا. اسمع بقلبك كلام ربك وهو يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ارجع معي الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لكن أكثرهم يقول لا يا أخي يسمعوننا. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إلى الآن ما جاءت الفتوى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما قالوا يكفرون بذنبكم. تكفيك هذه الفتوى من رب العالمين؟ قال أنه من يدعو غير الله جل وعلا من الأموات أنهم لا يسمعون. إن قلت يسمعون أقول لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم يعطينا الفتوى أن يوم القيامة سيكفر هذا الذي دعوته بشرككم. ما قال بذنبكم ولا بجرمكم. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هل تحب أن تسمع الآية التي تليها مباشرة؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء فقير لغير الله. لست فقير لأحد في قبر ولست فقير لأحد هناك ولا ملك ولست فقير إلا للملك الديان جل في علاه. فهل فهمت كلام ربك؟ أنتم الفقراء إلى الله. فارفع يدك ووجهك وقلبك من اتجاهها إلى ما تحت الأرض فارفعها إلى من فوق السماء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول قائل من قال لك أن نعبدهم أصلا؟ نحن نعبد الله ونؤمن أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق ونحن أصلا لا نحب أصلا وأولا إلا الله. لكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله ونتقرب بالدعاء لهم إلى الله. نقول ألم تسمعوا إلى ما نقله الله من كلام أبي جهل قاتله الله؟ قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام اذهب واسأل عقبة وشيبة وأبو جهل وأبو لهب. اذهب واسألهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أجب يا عقبة ويا أبو جهل. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. ما نبغى الكلام. اسألهم السؤال الثاني في الآية التي تليها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أجبني يا أبا لهب. للات للعزة؟ لا. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. كل شيء الله الله الله. لكن الأعمال مخلوطة لله ولغير الله. ومن عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلنتق الله. هذا نص الكلام الذي قاله ربي جل جلاله يوم أن قالوا نحن نعبدهم وهؤلاء شفعاؤنا عندك يا رب ونحن ما نعبدهم أنهم خلقوا. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله. أنت تريد رضا الله فاسمع كلام الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمعت أول آية؟ قال أول الآية قال فيها ويعبدون من دون الله، مع أنه أثبت أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقال الله أنهم عبدوهم. وأنهم في نهاية الآية قل أتنبئون الله، عندكم قرآن وتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ثم ختم الآية قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهل تكفينا هذه الفتاوى من رب العالمين؟ أحبتي، من قدوتنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. هل ذهب لقبر من قبور الأنبياء وطاف حوله؟ لو فعل لفعل، لكنه ما فعلها مع أنبياء من أولي العزم من الرسل. فمن أين بالله حبيبي أتيت بهذا؟ هل عندكم من سلطان بها؟ يعني فعل ما ذكره الله ولا ذكره رسول الله، فإذا من الذي ذكره ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام بذلك؟ وقد دفن بعض الصحابة هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ولم يرفع قبرا وهم أصحاب، ولم يرفع قبرا لأحد مهما كان. فقد دفن حمزة رضي الله عن حمزة وغيره، وقال لعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وعندما كان حبيبي وحبيبكم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي حينما كان يعالج سكرات الموت، قال لعنة الله لعنة الله يا رسول الله دعك في آلامك، فما عندك ما تعالج هو أشد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، ماذا فعلوا يا رسول الله حتى تلعنهم في أشد موقف؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فماذا لو رأيت أكثر المسلمين وهم يتخذون القبور مساجد؟ فماذا ستقول؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لم ينسه كرب الموت، ولم تنسه آلام وأوجاع السكرات، وعنده ركوة الماء ويمسح بأبي وأمي ذاك الجبين، مؤذنا لنا ومبينا لنا أن للموت سكرات، ومع تلك السكرات ومع تلك التجرعات يقول، واسمع لما يقول، يدعو الله قائلا: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اعلم حبيبي الغالي أن هذه الأعمال التي نراها في كل يوم ونراها في بلاد المسلمين من ذهابهم للقبور، وأن الأعمال عند القبور على أنواع ثلاثة. أولها فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهيا حلا وسهلا، ووالله نقبل الموضوع عندنا الشرف أن نفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال زوروا المقابر فإنها تذكر الآخرة، ما قال زوروها وانطرحوا بين يديها وادعوا أهلها، لا والله، قال زوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فهذا هو النوع الأول، زيارتها للدعاء للموتى، ليس لدعاء الموتى، للدعاء للموتى والعظة والعبرة، وهذه سنة هنيئا لمن طبقها. النوع الثاني أعمال بدعية مثل التقرب لله عند القبور وبناء المساجد عليها وقراءة القرآن عليها، هل فعلها رسول الله؟ إن كان فعلها فعلها، هل عندكم من سلطان بهذا؟ من علمك؟ عندنا نصوص، وقال الله جل وعلا ذاما بعض الناس قال إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام فحسبك، فهذا الدين كامل لا يحتاج منا أن نزيد عليه أو ننقص. والنوع الثالث هي الأعمال التي لأجلها تكلمنا، هي الأعمال التي يهدى لها القلب، أعمال شركية، صرف عبادات لصاحب ذاك القبر مثل دعاء وطلب العون والمدد يا فلان، وضاق الحال علي يا فلان، والطواف على القبر والتقرب له والذبح له ووضع الأموال عنده ليدخرها لهم، وكل ذلك يذهب للصوص الأضرحة الذين يسمون السدنة، وهم ممن يأكل أموال الناس بالباطل ويوزعون عليهم المغفرة والرحمات والوعود بالجنات. فليت شعري هل ملك الجنات، أين عقولنا أحبتي، يقول سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لماذا لا نعمل هذه العقول التي أعملناها في الدنيا نعملها في أمور الآخرة؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هل طاف بأي شيء إلا البيت الحرام؟ طيب إذا نحن من نتبع؟ إذا لماذا يرسل الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ لماذا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فيا ليت شعري هل طاف النبي عليه الصلاة والسلام بقبر أحد ثم قال طوفوا؟ هل قاله الله؟ هل قاله رسول الله؟ إذن من الذي قاله وصدقناه وتركنا كلام الله؟ لو كان خيرا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إي والله، فلم يطف عليه الصلاة والسلام إلا بالبيت، فلا تطف أنت إلا بما طاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان قبر نبي فلا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، لمساجد ليس للقبور. فإن شئت أن تأخذ كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام فخذه. ثم يأتي عندنا أقوام قال لنا أن هناك في السنة يوم نحتفل فيه ونتقرب فيه، لماذا علمونا حتى إن كان خيرا تبعناكم فيه؟ قالوا نحن نحيي عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا. هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحيوا عيد ميلادي؟ لا. ذكره الله؟ لا. أبو بكر أحب الناس وأقربهم للنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، هل فعلها في مدة خلافته كلها؟ هل فعله عمر الخطاب؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي رضي الله عن الجميع؟ إذن من الذي فعله؟ إذن من الذي شرعه؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، قاله محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليت شعري من الذي تجرأ وبدأ يشكك في نصوص القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم يأتي أقوام ليسوا برسل ولا بأنبياء فيقولون لا، الدين يحتاج إلى عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ويحتاج إلى أعياد. فليت شعري هذه العظيمة عند الله جل جلاله أن نفعل ونشرع ما نشاء في دين الله. إن هذا الأمر دين، إن هذا الأمر دين. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ تشكك وتجرح في هذا النص وتكمل الدين من عندك. ليس كل ما يوضع نأخذ، حتى الأنعام وهي الأنعام لا تقبل كل ما يقذف إليها، تشم تلمس تتحرك، إن جاز لها وإن كان ينفع أخذته. فلتكن عندنا هذه الخطوة على الأقل، أن نسأل ونستفسر. فاسألوا أهل الذكر الموثوقون وارجعوا إلى كتاب ربكم والمحكم منه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعال وانظر ما الذي يحصل داخل ذاك اليوم من اختلاط ومن أغاني ومن سهرات، حتى في تلك البدعة هناك مخالفة للذي هم احتفلوا بعيد ميلاده. فاسمع ماذا يقول قائلهم، يقول قائلهم هناك: يا نبي الله، ما لي من ألوذ به إلا أين الله، ما لي من ألوذ به إلا في أرض الله، يقول أمام الله والله يسمع ويرى: يا نبي الله، ما لي من ألوذ به إلاك عند حدوث الحادث العنم، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل: يا ذلة القدم، فمن علومك، لاحظ، من علومك الدنيا بأكملها ومن علومك علم اللوح والقلم، هل نصدقك أنت أم نصدق كلام الله الذي قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هل نصدقك أنت حين تفتري على الله وتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، والله في القرآن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب. فنصدقك أنت أم نصدق الله جل جلاله ونصدق رسوله؟ أين عقولنا أحبتي؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كان ما تكسر رباعيتي في أحد، كان لو كنت أعلم الغيب كان أبعد ما سج رأسي في أحد. لو كنت أعلم الغيب ما سكب فوق رأسي ثلى الجزور وأنا ساجد لا أعلم أن أحد يسكب. لو كنت أعلم الغيب، نصدقك أنت أم نصدق الله؟ إذا كان هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل جلاله في وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع ويتكلم ويرى ويمشي، يقول لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا وهو حي، فكيف به بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعد أن أوري تحت الثرى روحي له الفدا عليه الصلاة والسلام؟ فأين العقول؟ هل نصدق البشر ونترك القرآن؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن الأمور التي خطوط حمراء عند الله جل جلاله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، أمر قد تساهل فيه الكثير، ووالله ما تكاد تخلو البيوت إلا وفيها وقد مسها طائف من الشيطان، حينما يذهبون إلى ذاك الكاهن وإلى ذاك العراف ويتكلمون مع هذا ويصدقون كلام هذا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو مصدر التشريع بعد الله جل في علاه يقول واضحة صريحة ملجلجة في الكون، يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، تصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء دجاجلة كذابون، والله ليس عندهم ما يملكونه لأنفسهم. وإلا فاسأل ذاك الساحر، إن كنت تستطيع أن تسحر شيء تصنع لنفسك مليون، واغني نفسك عن الناس، تذهب لهذا تأخذ من 500 ريال وهذا 100 جنيه، على ما دمت ساحر اجلس في بيتكم واسحر لك مليون واسكن لك في قصر. لكن الله وضح وبين ما هم عليه. وها هو الشيخ عبد الله العمودي في جدة وفقه الله يقول: ضبطنا ساحر، وبعد التحريات والرقابة أردنا أن نقبض عليه وهو متلبس، فتكلمت معه، الشيخ يتكلم معه بالتلفون أن له أما وأبا قد فرقهم الجان وقد لعبت فيهم الشياطين وسحروا، وأنه عنده استعداد أن يدفع ما يريد هذا الساحر لكي يؤلف بين قلب أبيه وأمه. يقول: فطلب مني طلبات، قال لي: أول شيء تجيب لي مبخرة، والثاني تجيب لي فحم. وبدأ يطلب منه طلبات. يقول: فجلست أمامه وبدأ يتمتم عند تلك المبخرة، ثم وأنا أنظر بدأت المبخرة تهتز. يقول: ثم والله وقفت المبخرة على زاوية وعلى اتجاه واحد بعد أن انحنت، ثم كانت على مكان مستحيل يفعل البشر، وقفت على الزاوية بشكل مائل. يقول: ثم سل يده وأخذ من تحتها شيء ثم قدمه لي، قال: خذ. قلت: ما هذا؟ ما هذا؟ قال: هذا سيؤلف بين أبيك وأمك. يقول: فوضعت الكلبشات في يده وقلت له: يا دجال، أنا أبي مات له 10 سنوات، أبي مات له 10 سنوات. والله يقول الساحر أو هذا الكاهن، يقول: قال لي بالحرف الواحد، قال: يا أخي لا تلومونا، الشياطين لعب عينا، ما نلاقي الناس نلعب عليهم. رأيت؟ يدعي علم الغيب ويذهب يصدقه ويكذب القرآن. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لأجل هذا حرص أن تكون الفتاوى كلها من القرآن واضحة صريحة كالشمس، لا نتبع إلا المحكم في القرآن. اسمع حبيبي الغالي، ظن بعض الناس أن من الناس من يسعى في يوم من الأيام أو في مرحلة من المراحل أنه يترك الصلاة والصيام وأنه عند الله في ذاك المقام الرفيع. قالوا: بلغ منزلة اليقين. استنادا على ماذا؟ قالوا: على القرآن. ويؤتون ويضلون الناس بغير علم. قالوا أن الله جل وعلا يقول: هم تعبوا من العبادة، فقالوا: نريح شوي ونقول للناس أهم كل ما جاهم شيء منا صدقوا. لا تلوموهم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: خلص عبدنا ربنا، أتانا اليقين، إيش تبغون منا؟ لن نصلي ولا نصوم، نحن وصلنا الآن إلى مرحلة والناس تقرب إليهم. يقولون: اليقين مرحلة. نحن نقول: هذا اليقين الذي عناه الله جل جلاله وأراد به المعنى هو الموت. قالوا: اليقين ما هو الموت، اليقين منزل. نقول: طيب، هل تقبلون بنص يوضح؟ قالوا: لا. نقول: طيب، من القرآن؟ قالوا: ائت به إن كنت من الصادقين. قال سبحانه: وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صار اليقين إيش؟ لو كانت اليقين منزلة حسنة الآن في هذا المكان اللي يكون فيه، كان بعد حتى الخائضين وصلوا اليقين، أتاكم اليقين. فاليقين هنا هو الموت، يخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين وأتانا الموت. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويأتيك الموت وأنت لم تشرك بربي جل جلاله أحدا، ولم تشرك به شيئا، ولا تشركوا بالله شيئا ولا شيء واحدا. ثم يأتينا أقوام يقولون أن إيمان وإيمان الملائكة وإيمان أبو بكر رضي الله عنه وإيمان علي بن طالب رضي الله عنه وإيمان كل الصحابة وإيمان محمد عليه السلام كل واحد، الإيمان كل واحد لا يزيد ولا ينقص. نقول: تؤمنون لو جئنا لكم بالقرآن؟ لأن لا بد يكون فيه مظلة نتفق نحن وإياكم عليها، بفضل الله أنكم ونحن سواء نؤمن بهذا القرآن. يقولون: ما يحتاج العمل، أهم شيء إيماننا نحن، إيماننا بالله جل وعلا. وإنه موجود. أجل أبو جهل ما كان يؤمن إلا كان يؤمن إنه موجود، فهذا ليس بالإيمان. فافتح من الفاتحة إلى الناس، إذا لقيت أي آية، إن وجدت أي آية يقول فيها الله جل وعلا آمن يدخلون الجنة فردها علي ولا ترى. لابد معها كلمة وعمل الصالحات، إما قبلها إما بعدها، كأن يقول الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أو يقول آمنوا وعملوا الصالحات، أو يقول قد أفلح المؤمنون، ثم يأتيك بسلسلة من الأعمال الصالحة الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنقول عندك إيمان، وين عمل الصالح؟ ما يصلح نؤمن بعض الكتاب ونكفر ببعض، نأخذ نص آية ونخلي الثانية، ما يصلح. لأجل هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت إيش؟ إذا صلحت دخل الجنة؟ إذا صلحت هذا إيمان، صلح سائر الجسد صار في عمل صالح. هل يكفي أن هذا نص من القرآن ونص من كلام رسول الرحيم الرحمن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وإلى كل من يسمعني، لنراجع أنفسنا قبل أن يأتينا اليقين ونحن على ذاك الحال. تعال وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والله يحل مشاكل الكون كلها. في هذا الحديث يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات، قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. بهالجمال وصفاء هذه العقيدة، احفظ الله في كل ما عندك، في عينك، في سمعك، في بصرك، في كل شيء. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت من تسأل، إذا سألت فاسأل الله. يا الله، والغلام يتلقى هذا الكلام، الله الله، احفظ الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم، اسمع يا من تخاف الضر من غير الله، واعلم أن الأمة، ما قال لو جاء 20 رجل عليك أنت يا غلام، لا، قال لو أن الأمة وأنت في كفة وهم في كفة وكلهم يريدون ماذا؟ أن يقتلوك؟ لا، قال على أن يضروك بشيء. ما هو أشياء؟ بشيء واحد. قال لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل ذكر أحد حديث غير الله؟ كلها الله الله الله، ثم يأتي أقوام يقول لك لا، اذهب لفلان وإلى فلان. سبحان الله، أنأخذ كلامكم أنتم أم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عندكم من سلطان بهذا؟ وهذه القضية باشرتها بنفسي مع الشيخ عادل المقبل وفقه الله وسدده، رجل كان في يوم من الأيام منصب، ثم فجأة إذ بالأمور تختلف عليه وتكالبت عليه الأمور وبدأت الهموم، وبدأ يحاول ينسي ويسلي نفسه بأمور تغضب الله جل جلاله، حتى جاء ذاك اليوم وقد ضعف الإيمان، ثم عرض عليه عرض أن هناك ثمة ساحر سيعيد لك الأموال كلها، وأن سيرفه، وأن فلا تحزن. ما قالوا إن الله معنا، قالوا فلا تحزن إن هذا الساحر معنا. فجاء الساحر وأخذ منه أول دفعة 11,000. اتصلت إحدى بناته علينا وعلي شخصيا، وإذ بها تبكي، كيف لا كيف لا، وذاك الساحر قد اتخذ في ذاك البيت غرفة وأخذ المفتاح معه. تقول أتيت أنا وأمي لننظر من الشباك ماذا في تلك الغرفة، فوجدنا الرجل قد وضع سجادتين ومن حولها تلك الشموع، بخر تلك الغرفة وجعل فيها صندوقين، وجعل ما جعل من طلاسم، وجعل القرآن في الأرض، فبكت كل ذرة في جسمها، كيف لا وهذا دينه. فإذا بها تتصل، فنسقنا معهم، وذاك الرجل وعده وعود بأن سيملأ له تلك الصناديق من الدولارات ومن المال حتى يسدد فيها ديونه ويرفه نفسه. لو كان ذاك عنده عقل لما صدق، لو كان محتاج إيش يأخذ مني 11,000؟ لكن والله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ واتصلت على الشيخ عادل وإذ به بفرقة رسمية مخولة من الدولة وهم هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر، هم حماة الدين جزاهم الله عنا خير الجزاء وجهودهم مباركة. فانظر لما جاء الشيخ عادل ونسقنا والساحر عنده، والله أول ما دخلنا يتقدمنا الشيخ عادل إذ بالساحر أول ما رآنا تقول أنه رأى الموت، إذ به يفز من مكانه وينطوي هناك في تلك الزاوية لم يحر جوابه، أمسك به الشيخ عادل ضربه أمامنا ضرب، والله إن الرجل ذاك تغيرت معالم وجهه وتغيرت أفكاره عن ذاك الساحر الذي كان يقول له قبل أن نأتي يقول تتحداني ربط يدك الحين وخليه معه، وذاك خايف فرآه ذاك الذي يهدد وهو يضرب أمامه. ثم كلبشه الشيخ عادل، ثم بعدها أخرجنا المفتاح ودخلنا في تلك الغرفة فوجدنا فيها سجادتين، سجادة يسجد فيها للشيطان ويتقرب ويتمرغ بوجهه لذاك الشيطان الحقير الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، وذاك يسجد معه ويتمتم بما يقول ويقول ما يقول، وقد أشرك بالله جل في علاه، فالحمد لله أن الله جل وعلا هو الذي أنجى وعرف خطأه، والله رأينا بكاه فالحمد لله. ولو رجعنا للقرآن لفهمنا حينما يأتي ذاك الساحر الذي يقول لفرعون ومعه السحرة أئنا لنا لأجرا، هذا هو مبدأهم، أئنا لنا لأجرا، وما زالت البيوت تشرك بالله جل وعلا، ووالله الذي لا إله غيره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني والله سيخرج من هذه الدنيا من تعامل مع ساحر ولم يتب سيخرج من هذه الدنيا ومأواه النار خالدين فيها أبدا. فاسمع أخي الفاضل وانظر إلى أولئك الذين ما وثقوا في الله جل جلاله ووثقوا في تمائم يعلقونها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما أبصر على عضد رجل حلقة من صفر فقال ويحك ما هذا، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحك النبي صلى الله عليه وسلم غير تكلم الرسول إلا إذا كان في حق من حقوق الله جل وعلا مسألك عقيدة، قال ويحك ما هذه؟ قال هذه يا رسول الله من الواهنة، يعني من آلام تأتينا في الرأس من الواهنة. قال أما أنها لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك والله لا تفلح أبدا. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سبحان الله، لا يفلح أبدا عشان قطعة معلقها في تلك اليمين أو في تلك الشمال. فإخواني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلوا على الله. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقولها بملء فيه بأبي وأمي، قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم يأتي أقوام يحلفون بنبي الله عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، هو الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، تحلف به والنبي وحياتك، سبحان الله. ولأجل هذا كم هي معالم الشرك في صحيفتي وصحيفتك، فاحذر، ولست خيرا من إبراهيم ولا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم، ومنهم من يأتي للأبراج ويصدق الأبراج ومن أتى وصدق الأبراج فكأنما صدق الكاهن وكأنما وحكمه حكم الكاهن، أنه جاء فيها ادعاء لعلم الغيب وفيها محاربة ومصادمة لنصوص الشريعة، ونحن ما عندنا مشكلة ويحسبون أنهم مهتدون. يقول خالد بن زيد رضي الله عنه صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية صلاة الصبح وكنا على أثر مطر، يعني كانت تلك الليلة ممطرة. اسمع الخبر حبيبي الغالي لأن سيفتح إليك آفاق، علنا أن نستيقظ وننطلق إلى ربنا بعقيدة صافية ليس فيها ما يشوبها. قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ يا إلهي، يعني الله جل وعلا أنزل كلام لك وأن تصلي وقال قل لأصحابك، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر. يا رسول الله تكلم من؟ انظروا كيف تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل العقيدة، قال أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، يكلم أصحابه. قال فمن قال انظر قد تخرجك كلمة، ما قال من فعل، قال فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يا رسول الله كلمات قشور، انظر ماذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام وإياك، قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي، ما قال فهو مذنب أو قد أخطأ في حقي أو تعدى أو ارتكب كبيرة، قال فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مسألة قول، فانتبهوا ماذا نقول، قال ومن قال مطرنا بفضل الله وحده فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. والآن تتزلزل الأراضي ويصيب الله من يشاء بعقوبة بذنوبهم وذنوبنا، ثم نقول هذا ليست عقوبة من الله، هذه ضعف في القشرة الأرضية. إذن أسألكم بالله يوم أن تزلزلت الأرض وخسفت بقارون، هل كان لسبب ضعف القشرة الأرضية؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار وردوا الأمور إلى الواحد القهار إلى خالقها جل وعلا. لأجل هذا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم قرأها في نص حديث ابن عباس إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فوربك لنسألنهم، أنا منهم وأنت منهم فأعد السؤال جوابا، فوربك لنسألنهم أجمعين. فانظر حبيب الغالي إلى مشهد يقصه لي ولك الله جل جلاله مبينا لك كيف سطى هذه العقيدة وبأي شكل يريدك هو، قال سبحانه محمد، اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تعال وارجع الآية وراجع المفردات التي قالها رب البريات خالق الأرض والسماوات، وتفكر، قال محمد رسول الله والذين معه وهم معه ويمشون معه، قال عنهم أنهم يبتغون فضلا ليس منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس منه عليه الصلاة والسلام، وهم معه يبتغون فضلا من الله. شوف صفاء العقيدة، هم معه ويبتغون فضلا من الله، فما بال أقوام ليسوا معه ويبتغون فضلا من بعد ما مات عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال اعبدوني، لأجل هذا قال سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. سبحان الله، ليش ما قال ويخشى الله ورسوله ويتقي الله ورسوله؟ لا، في الطاعة من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، ما يخشى أحد إلا الله، ويتقيه يعني يتقي الله. وكل الرسل يقولون أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لأن نحن الطاعة، أما غيرها فلله جل جلاله. وهذه امرأة كلمت على أحد المشايخ وأنا والله أسمع وهي تتكلم معه، قالت له يا شيخ أن والدتي بتموت لعناية مركزة في أحد المستشفيات في الرياض وأن نبغاك تقرأ عليها. الشيخ مباشرة يبغى يربط الخلق بالخالق، قال لهم يا أخوان الآن الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر ولا أما يجيب الشيخ، أنتم الآن في أشد الاضطرار فالتجئوا إلى الله، هو الذي قال أما يجيب المضطر إذا دعاه فالتجئ إلى الله وعلمه المسار الصحيح. قالت لا يا شيخ، لا يا شيخ، أنت قد قريت على ولد أختي في المستشفى وهو في العناية وطاب يوم قريت عليه. لا إله إلا الله، تقول لا، ترد نص الشريعة تقول لا، أنت لن نتجه لأحد، أنت قرأت فهناك فطاب، ما قالت فشفاه الله. فقس هذا الحديث على من قبله، من قال مطرنا بنوء كذا ورد الأمور لغير الله، أنت اللي قرأت عليه فشفي، من شفاه إلا الله. لأجل هذا واتخذوا من دون الله أندادا واقتنعوا وأيقنوا وعقدوا القلوب على أن الأسباب هي التي تسبب الأسباب ونسوا مسبب الأسباب جل في علاه. فانظروا في حالهم وانظروا في حالكم، فهل تستطيع أن إذا أصابت مصيبة أن تهرع لله جل جلاله كما كان يفعل نبيك عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال الله أكبر؟ إذا أتت مصيبة أول من يفز قلبك هل هو في الأرض؟ فأقول أعانك الله على هذا، وأعانك الله على شقائك وراء الناس، وهذا جوال مقفل وهذا لا يسمعك والآخر يقول لك ما أقدر. فمن أول من يفز له قلبك إذا كان لربك؟ فأقول لك فهو حسبك، وإن الله بالغ أمره. وختاما إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات، كم من الناس من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، إذا أهدي إليه شريط قال شكرا. وهل عرضنا عليك حلوى حتى تقول شكرا؟ عرضنا إليك عرضا يدخلك الجنة ويعلمك ما الذي يجب عليك وما الذي لا يجب عليك وينجيك من النار. فأكثر الناس بزعمه أنه لا يسمع حتى لا تقوم الحجة عليه، فوالله قد قامت الحجة عليك وقامت الحجة على كل من في الأرض. فها هي كلمات بعثتها من ذاك القلب، والله مع النبضات كل نبضة بكلمة ممن والله يخاف على نفسه ويخاف على من يحب، وأنتم ممن نحب. فأسأل المولى جل وعلا أن لا يجعل قلب ولا مسامع ادخلها هذا الكلام إلا وقد قلب قلبها إلى ما يرضيه وثبتها حتى يلاقيه. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، والصلاة والسلام على أشرف من وطئت قدمه الثرى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.